بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة. الصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فكنا قد وصلنا إلى باب القصاص يوم القيامة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالديه ووالدينا وللمسلمين أجمعين. أما بعد، فيقول أمير المؤمنين في الحديث الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الرقاق من كتابه الجامع الصحيح: باب القصاص يوم القيامة، وهي الحاقة، لأن فيها الثواب وحواق الأمور. الحقة والحاقة واحد، والقارعة والغاشية والصاخة، والتغابن غبن أهل الجنة أهل النار. قال: حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني شقيق قال: سمعت عبد الله رضي الله عنه يقول: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أول ما يقضى بين الناس بالدماء. هذا الباب قال: باب القصاص يوم القيامة. والمقصود بالقصاص أن أخذ الحق للمظلوم من الظالم، وهذا يكون يوم القيامة. سيأتي أيضا بعض الأحاديث أنها ستكون بين أهل الإيمان بعد تجاوزهم للصراط في القنطرة أو في مكان يسمى القنطرة، وسيأتي ذكره أو أن البخاري سيذكره. ذكر في الباب أيضا جملة من أسماء يوم القيامة وبين معاني هذه الأسماء. من هذه الأسماء الحاقة، لأنها يكون فيها حواق الأمور وحقائق الأمور، والقارعة أنها تقرع القلوب، والغاشية لأن الناس يغشون فيها، والصاخة لأنها بالنفخ في الصور بما يحصل فيها تصخ الأذان، والتغابن إن يغبن أهل الجنة أهل النار. وذكر حديث النبي عليه الصلاة والسلام: أول ما يقضى بين الناس بالدماء. أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، وأول ما يقضى بين العباد بالدماء. وهذا دليل على تعظيم أمر الدماء وحرمتها. والله عز وجل يقول: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما. نعم. قال رحمه الله: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منها، فإنه ليس ثم دينار ولا درهم من قبل أن يؤخذ لأخيه من حسناته، فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات أخيه فطرحت عليه. أعظم ما يكون للمسلم يوم القيامة مما يحتاجه هو الحسنات، لأنه بالحسنات يثقل ميزانه وترتفع درجاته. ومما يأكل الحسنات يوم القيامة ظلمك للآخرين، ظلمك للآخرين وأخذ حقوقهم، هذا مما يأخذ الحسنات منك يوم القيامة. بل قد يطرح عليك بعد ذهاب حسناتك يطرح عليك السيئات. وهذا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في بيان المفلس: ألا تدرون من المفلس؟ قالوا: من لا درهم له ولا متاع. قال المفلس: من يأتي يوم القيامة وقد شتم هذا وظلم هذا وسب هذا، فيؤخذ من حسناته حتى إذا فنيت أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه فألقي في النار. ومن أعظم ما يكون سببا في ذهاب حسنات العبد هو الظلم للآخرين، فأوصى النبي صلى الله عليه وسلم بالتحلل من الظلم، إرجاع الحقوق إلى أهلها، وهذا من كمال التوبة، حتى لا يحصل له فقده للحسنات حين يحتاجها. نعم. قال رحمه الله: حدثني صلت بن محمد قال حدثنا يزيد بن زريع ونزعنا ما في صدورهم من غل قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أبي المتوكل الناجي أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخلص المؤمنون من النار فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار فيقص لبعضهم من بعض المظالم كانت بينهم في الدنيا حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم أهدى بمنزله في الجنة منه بمنزله كان في الدنيا. هذه التنقية أيضا تكون بين أهل الإيمان الذين خلصوا ونجوا من مجاوزة الصراط ويكون مآلهم إلى الجنة، فهذه التنقية خاصة لأهل الإيمان فيما كان بينهم من المظالم. وهناك تنقية أيضا تكون قبل الصراط، وهي حين يطرح في النار صاحب الظلم، وهذا الخلوص حين يقول ويخلص أو يخلص المؤمنون من النار، يخلص بمعنى يجتازون الصراط في مكان يسمى القنطرة، وهذه القنطرة تكون بعد الصراط وقبل دخول الجنة. وبعض أهل العلم قال إن القنطرة هي طرف الصراط مما يلي الجنة. ومعلوم أن أهل الإيمان يتفاوتون في تجاوزهم للصراط، سيأتي أحاديث كثيرة في صفة تجاوز أهل الإيمان للصراط، فلما تنتهي هذه المظالم بينهم يهذبون وينقون فيدخلون الجنة وليس في قلوبهم غل على أحد، وهذا معنى قول الله عز وجل ونزعنا ما في صدورهم من غل، أي أزلنا ما في قلوبهم من المظالم التي كانت بينهم، ونزعنا ما في صدورهم من غل. ثم إذا ذهبوا إلى الجنة كل يعرف منزله ومكانه وبيته، وهذا قول الله عز وجل يهديهم ربهم بإيمانهم، بسبب إيمانهم يهديهم لمساكنهم ومنازلهم في الجنة. نعم. قال رحمه الله باب من نوقش الحساب عذب. قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن عثمان بن الأسود عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من نوقش الحساب عذب. قالت قلت أليس يقول الله تعالى فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال ذلك العبد. قال حدثني عمرو بن علي قال حدثنا يحيى عن عثمان بن الأسود قال سمعت ابن أبي مليكة قال سمعت عائشة رضي الله عنها قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم مثله، وتابعه ابن جريج ومحمد بن سليم وأيوب وصالح بن رستم عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول هنا من نوقش الحساب عذب، كل من يناقش الحساب مجرد المناقشة هي عذاب من الله سبحانه وتعالى. لذلك كان معنى المناقشة هي الاستقصاء في المحاسبة والتدقيق في المحاسبة والمطالبة بالجليل والدقيق. والحساب على نوعين، الحساب على نوعين، وهو الذي ذكره الله عز وجل فقال منهم من يحاسب حسابا عسيرا ومنهم من يحاسب حسابا يسيرا، فسوف يحاسب حسابا يسيرا. وهي الآية التي استدلت بها عائشة لما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من نوقش الحساب عذب، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الحساب على نوعين، حساب مناقشة وحساب عرض، حساب مناقشة وحساب عرض. أما حساب المناقشة فهو الذي قال عنه عليه الصلاة والسلام من نوقش الحساب عذب، من نوقش الحساب عذب، وهذا الذي ذكرنا معناه. وأما العرض فهذا حساب أهل الإيمان، أهل الجنة يحاسبون حسابا يسمى بالعرض، يسمى بالعرض. ومعنى العرض هو ما ورد في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق على صحته: إن الله يدني المؤمن فيضع كنفه ويستره، تكلم مع عبده ويستره فلا أحد يسمعه، فلا يفضحه أمام الخلق، فيقول الله عز وجل له: أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ يذكره بذنوبه التي وقع فيها والتي فعلها في الدنيا، حتى وإن تاب منها ورجع إلى الله يذكره الله عز وجل بما فعل، فيقول العبد: نعم يا ربي، حتى قرره ذنوبه التي فعلها في الدنيا ورأى نفسه أنه قد هلك هذا العبد المؤمن، فيقول الله عز وجل يذكر منته وفضله عليه، يقول: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، فيعطى كتاب حسناته. أما الكفار والمنافقون فينادى بهم على رؤوس الخلائق: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الظالمين. فهذا الحديث فيه بيان المناقشة وبه بيان حساب العرض لأهل الإيمان، يذكرهم الله عز وجل بذنوبهم حتى يعرف العبد منة الله عليه حين سترها وغفرها لهذا العبد ولم يعاقبها أو لم يعاقبه عليه في الدنيا. وكان السلف رحمهم الله تعالى وإن كان هذا العرض دون المناقشة كانوا يخافون شد الخوف حتى من الذنوب التي تابوا منها. قال: أتذكر ذنوبنا ويذكرها ربنا لنا حتى وإن تبنا منها؟ تنوء الذنوب التي تاب العبد منها يذكرها الله عز وجل لك، تذكر ذنب كذا وذنب كذا، فيخاف على نفسه، ثم يظهر الله له رحمته فيغفر الله عز وجل له، فهنا يفرح برحمة الله وفضله ومغفرته. نعم. قال رحمه الله: حدثني إسحاق بن منصور قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا حاتم بن أبي صغيرة قال حدثنا عبد الله بن أبي مليكة قال حدثني قاسم بن محمد قال حدثتني عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك. فقلت: يا رسول الله، أليس قد قال الله تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك العرض، وليس أحد يناقش الحساب يوم القيامة إلا عذب. قال رحمه الله: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وحدثني محمد بن معمر قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا سعيد عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: يجاء بالكافر يوم القيامة فيقال له: أرأيت لو كان لك ملء الأرض ذهبا أكنت تفتدي به؟ فيقول: نعم. فيقال له: قد كنت سئلت ما هو أيسر من ذلك. الكافر يوم القيامة يندم على ما فرط في طاعة الله سبحانه وتعالى، فيحاول أن يفتدي بما بالدنيا كلها، ويفتدي بأبيه وأمه وزوجه وولده لكي ينجو، لكن ذلك لا ينفعه. لذلك يجاء به يوم القيامة فيقال له: أرأيت لو عندك ملء الأرض ذهبا هل تعطيه وتفتدي به من هذا العذاب؟ حين يعاين العذاب ويناقش ويعرف هلاكه فيقول: نعم، أفتدي بكل شيء من أجل النجاة. فيقول الله عز وجل: سألتك أقل من ذلك وأهون من ذلك فأبيت إلا الهلاك. وفي رواية ستأتي أن الله يقول: أردت منك ما هو أهون من هذا وأنت في صلب آدم. ألا تشرك بي شيئا، ألا تشرك بي شيئا، فأبيت إلا أن تشرك بي، فأبيت إلا أن تشرك بي. فهو السبب في هلاكه، وهو السبب في دخوله في النار، لأنه اختار طريق الهلاك وطريق الكفر. نعم. قال رحمه الله: حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثني الأعمش قال حدثني خيثمة عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا وسيكلمه الله يوم القيامة ليس بين الله وبينه ترجمان، ثم ينظر فلا يرى شيئا قدامه، ثم ينظر بين يديه فتستقبله النار، فمن استطاع منكم أن يتقي النار ولو بشق تمرة. قال الأعمش: حدثني عمرو عن خيثمة عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار، اتقوا النار، ثم أعرض وأشاح، ثم قال: اتقوا النار، ثم أعرض وأشاح ثلاثا حتى ظننا أنه ينظر إليها، ثم قال: اتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. مما يحصل للعبد أيضا يوم القيامة أن الله عز وجل يكلم العباد فيحاسبهم على ما مضى من أنواع الحساب، إما كلام إهانة وعذاب، وإما كلام رحمة وإكرام، كل بحسب إيمانه. قال: ما منكم من أحد إلا وسيكلمه الله يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان، ثم ينظر فلا يرى إلا ما قدم، لا يجد إمامه إلا ما قدم، لا يجد أمامه إلا ما قدم، ثم ينظر بين يديه فتستقبله النار، استقبله النار، فمن استطاع منكم أن يتقي النار ولو بشق تمرة. فأرشد النبي صلى الله عليه وسلم للبعد عن النار وبذل أسباب النجاة منها ولو بالقليل، هذا فيه إشارة إلى عدم احتقار القليل من الخير. فمن استطاع منكم أن يتقي النار ولو بشق تمرة فليفعل، قال: ولو بكلمة طيبة فليفعل. في الحديث الثاني النبي صلى الله عليه وسلم كرر قوله: اتقوا، اتقوا النار، كان يعرض ويشيح يظهر الحذر منها ويكرر ذلك، يكرر ذلك فيقول: اتقوا النار، اتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. والكلمة الطيبة يدخل فيها كل ما فيه إرشاد إلى الخير ودعوة إليه، من إصلاح بين اثنين أو إنكار منكر أو أمر بالمعروف، فيدل ذلك على أيضا على فضل الصدقة، أنها من أعظم الأعمال، وكذلك يدل على قرب النار من أهل الموقف، وهذا ما ذكرناه من أسباب عرق الناس بجانب قرب الشمس، أيضا قرب النار وزحامهم الذي يكون، حيث إن العبد يراه أمامه، يرى هذه النار أمامه يؤتى بها يوم القيامة، لها 70,000 زمام، كل زمام يجره 70,000 ملك. فعلى العبد أن يتقي الله عز وجل في قوله وعمله. وهذا الحديث من أعظم الأدلة على إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: باب يدخل الجنة 70,000 بغير حساب. قال: حدثنا عمران بن ميسرة قال حدثنا ابن فضيل قال حدثنا حسين قال وحدثني أسيد بن زيد قال حدثنا هشيم عن حصين قال كنت عند سعيد بن جبير فقال حدثني ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم عرضت علي الأمم فأخذ النبي يمر معه الأمة والنبي يمر معه النفر والنبي يمر معه العشرة والنبي يمر معه الخمسة والنبي يمر وحده فنظرت فإذا سواد كثير قلت يا جبريل هؤلاء أمتي قال لا ولكن انظر إلى الأفق فنظرت فإذا سواد كثير قال هؤلاء أمتك وهؤلاء 70,000 قدامهم لا حساب عليهم ولا عذاب قلت ولما قال كانوا لا يكتمون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون فقام إليه عكاشة بن محصن فقال ادعو الله أن يجعلني منهم قال اللهم اجعله منهم ثم قام إليه رجل آخر قال ادعو الله أن يجعلني منهم قال سبقك بها عكاشة. هذا الحديث مر معنا مختصرا وفيه أيضا هنا من الفوائد غير ما ذكره المؤلف في الباب وهو ذكر 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ومر معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب الله الزيادة فزاده وفي بعض الروايات أنه مع كل 1,000 كم 70,000 وهذا فضل الله الواسع على عباده. من فوائد هذا الحديث غير ما مر معنا أن العبرة ليست بالكثرة وإنما العبرة باتباع الكتاب والسنة ولو كان الناس أقل القليل. لذلك هنا النبي يأتي ومعه النفر والنبي يأتي معه عشرة والنبي يأتي وليس معه أحد. فليس معنى ذلك أن هذا النبي قصر في دعوة الله، لا، بل التقصير من قومه وممن دعاهم إلى الله فلم يستجيبوا له. فهذا نوح عليه السلام دعا قومه ليلا ونهارا وسرا وجهارا 950 سنة وهو يدعوهم إلى الإسلام وإلى التوحيد، بذل جميع أسباب الدعوة إلى الله عز وجل واستغل جميع الأوقات في الدعوة إلى الله، ومع هذا وما آمن معه إلا قليل. ومن الفوائد أيضا بشارة لهذه الأمة بأنهم سواد عظيم وهم أتباع النبي عليه الصلاة والسلام. وفيه أيضا التنصيص على أن عكاشة بن محصن من هؤلاء الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، وهذا فيه الشهادة لمعين بأنه من أهل الجنة، وهذا لا يشهد لمعين بأنه من أهل الجنة أو بأنه شهيد إلا إذا جاء النص في القرآن والسنة على ذلك، لكن نرجو للمحسن ونخاف على المسيء، نرجو للمحسن ونخاف على المسيء. وأما الرجل الذي قال ادعو الله أن يجعلني منهم غير عكاشة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال رد عليه بجواب بديع لم يقل له أنت لست منهم، وإنما أراد غلق الباب حتى لا يأتي من هو بعده ممن ليس منهم فيقول أنت لست منهم فيحصل انتكاسة له أو غير ذلك قد يأتي من المنافقين. فأغلق النبي صلى الله عليه وسلم هذا الباب فقال سبقك بها عكاشة. نعم. قال رحمه الله حدثنا معاذ بن أسد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال حدثني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه حدثه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يدخل من أمتي زمرة هم 70,000 تضيء وجوههم إضاءة القمر ليلة البدر. قال وقال أبو هريرة فقام عكاشة بن محصن الأسدي يرفع نمرة عليه فقال يا رسول الله أدعو الله أن يجعلني منهم قال اللهم اجعله منهم. ثم قام رجل من الأنصار فقال يا رسول الله أدعو الله أن يجعلني منهم فقال سبقك عكاشة. هذا فيه زيادة على ما مضى من أن هؤلاء الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب من أوصافهم أنهم وجوههم مضيئة كما يضيء القمر ليلة البدر، وهذا مر معنا ذكره عند ذكر 70,000 فيما مضى، وفيه ما تقدم من المسائل. نعم. قال رحمه الله حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان قال حدثني أبو حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ليدخلن الجنة من أمتي 70,000 أو 700,000 شك في أحدهما متماسكين آخذ بعضهم ببعض حتى يدخل أولهم وآخرهم الجنة ووجوههم على ضوء القمر ليلة البدر. نعم هذا فيه زيادة أو الزيادة في أوصافهم أنهم متماسكين أن يمسكوا بعضهم يد بعض حين يدخلون الجنة آخذ بعضهم ببعض من فرحهم واجتماعهم. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم منهم. نعم. قال رحمه الله حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح قال حدثنا نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا دخل أهل الجنة الجنة إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار ثم يقوم مؤذن بينهم يا أهل النار لا موت ويا أهل الجنة لا موت خلود. كأنك تجاوز حديث. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد. لحظة طورت حديث علي بن عبد الله مديني والنسخة عندك قال تجاوز حديث ولا طيب اقرأ اللي عندك القرآن. أنا عندي حدثنا علي بن عبد الله حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن عمر قرأت نعم أخوة اللي بعد. طيب هذا حديث حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول عليه الصلاة والسلام يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار ثم يؤذن مؤذن بينهم مؤذن مؤذن بينهم يا أهل الجنة خلود بلا موت ويا أهل النار خلود بلا موت. وتفصيل ذلك أن الله عز وجل لما يدخل أهل النار النار وأهل الجنة الجنة يؤتى بالموت على هيئة كبش يؤتى بالموت على هيئة كبش بقدرة الله سبحانه وتعالى فيوضع هذا الكبش بين الجنة والنار ثم ينادى يا أهل الجنة فيقول لبيك وسعديك وينادي أهل النار يا أهل النار فيلتفت أهل النار يظنون أنه يخفف عنهم مما هم فيه من البلاء والعذاب ناداهم الله يظنون أنه يخفف عنهم فلما ينتبه الجميع يذبح هذا الكبش بين الجنة والنار يذبح الموت بين الجنة والنار فيقال يا أهل الجنة خلود بلا موت فيزدادون نعيم وفرح وسرور فوق ما هم عليه ويقال لأهل النار يا أهل النار خلود بلا موت فيزدادون عذاب وألم مما هم فيه يعرفون أنه لا مخرج لهم من هذه النار أبدا هؤلاء هم الكفار خالدين فيها أبدا أهل الشرك لا يخرجون منها وهم في النار ينادون يا مالك ليقضي علينا ربك يتمنون الموت والهلاك والذهاب يا مالك ليقضي علينا ربك ورد في بعض الآثار أنه لا يجيبهم حين يجيبهم إلا بعد 1,000 سنة إلا بعد 1,000 سنة وهم ينادون يا مالك ليقضي علينا ربك فيقول إنكم ماكثوا لا خروج منها أبدا ولا نجاة منها أمدكم الله في هذه الحياة الدنيا فما انتفعتم وما أنجوتم أنفسكم بل هلكتم وكنتم من أهل النار. وهذا الحديث وما سيأتي فيه بيان عدم فناء الجنة والنار وهو من المسائل العقدية التي يعتقدها أهل السنة والجماعة أن الجنة والنار لا يفنيان أبدا. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقال لأهل الجنة خلود لا موت، ولأهل النار يا أهل النار خلود لا موت. الله أكبر. نعم. قال: باب صفة الجنة والنار. وقال أبو سعيد رضي الله عنه: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول طعام يأكله أهل الجنة زيادة كبد حوت، عدن خلد، عدنت بأرض أقمت، ومنه المعدن، في معدن صدق، في منبت صدق. قال هنا يبين رحمه الله تعالى جملة من الأحاديث التي ستأتي فيها بيان صفة الجنة وصفة النار، صفة النعيم وصفة العذاب، وكل هذا يحدو للعبد المؤمن إلى أن يعمل بأعمال أهل الجنة حتى يكون من أهلها، ويحدو العبد المؤمن أن يبتعد عن أعمال أهل النار فينجو ولا يكون من أهلها. ذكر من جملة نعيم أهل الجنة أن أول طعامهم، هذا مر معنا ذكره، حين يدخلون يكون أول طعامهم زيادة كبد الحوت أو زيادة كبد النون، كذلك يذبح لهم ثور الجنة. وفسر معنى كلمة عدن لما يقول الله عز وجل: جنات عدن، أي جنات الخلد، في مقعد صدق، في منبت صدق، كل هذه أوصاف للجنة. ثم ذكر جملة من الأحاديث في هذه الأوصاف للجنة والنار أو في أهل الجنة والنار. نعم. قال رحمه الله: حدثنا عثمان بن الهيثم قال حدثنا عوف عن أبي رجاء عن عمران رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء. وهذا الحديث مر معنا، وفيه يعني ذكر الفقراء وأنهم أكثر أهل الجنة، وهذا فيه الحث على البعد عن الدنيا والتقلل منها إلا فيما كان يرضي الله سبحانه وتعالى، كما مر معنا: إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا، يعني أنفق في أوجه الخير. وكذلك فيه النصيحة للنساء بأنهن أكثر أهل النار، وهذا يدعوهن إلى زيادة بذل أسباب النجاة من النار والبعد عنها، أنها على خطر عظيم. وكل العباد رجالا ونساء إذا لم يطيعوا الله سبحانه وتعالى وقصروا في حق الله فإن هذا سبب عظيم لدخول النار. نعم. قال رحمه الله: حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل قال أخبرنا سليمان التيمي عن أبي عثمان عن أسامة عن النبي صلى الله عليه وسلم عن أسامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قمت على باب الجنة فكان عامة من دخلها المساكين وأصحاب الجد محبوسون، غير أن أصحاب النار قد أمر بهم إلى النار، وقمت على باب النار فإذا عامة من دخلها النساء. هذا الحديث نحو ما تقدم من المعنى، وفيه أن أصحاب الجد والجد، والجد المقصود به الغنى، يعني أصحاب الغنى محبوسون، معنى محبوسين أي أنهم مؤخرون عن دخول الجنة، لأن الفقراء يدخلونها قبلهم. لماذا أخروا؟ من أجل المحاسبة على ما كان عندهم من المال. وأما بقية الحديث فنحو ما تقدم. نعم. قال رحمه الله: حدثنا معاذ بن أسد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عمر بن محمد بن زيد عن أبيه أنه حدثه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صار أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار جيء بالموت حتى يجعل بين الجنة والنار، ثم يذبح، ثم ينادي مناد: يا أهل الجنة لا موت، يا أهل النار لا موت، فيزداد أهل الجنة فرحا إلى فرحهم، ويزداد أهل النار حزنا إلى حزنهم. وهذا ما ذكرناه قبل قليل من صفة ذبح الموت بين الجنة والنار، هذا من أعظم النعيم الذي يعطاه أهل الجنة حين يعرفون أنهم لا خروج لهم أبدا من هذه الجنة. من أعظم ما يكون عذابا لأهل الكفر حين يعرفون أنهم لا يخرجون أبدا من النار. نعم. قال رحمه الله: حدثنا معاذ بن أسد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يقول لأهل الجنة يا أهل الجنة يقولون لبيك ربنا وسعديك فيقول هل رضيتم فيقولون وما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك فيقول أنا أعطيكم أفضل من ذلك قالوا يا ربي وأي شيء أفضل من ذلك فيقول أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. الله أكبر. كيف أن الله سبحانه وتعالى الغني عن عباده ينادي أهل الجنة ويقول لهم هل رضيتم، يناديهم فيقولون هل رضيتم، وهو غني عنهم وعن أعمالهم وعن طاعاتهم سبحانه وتعالى، ومع هذا يقول للعباد ويناديهم هل رضيتم يا عبادي. كل هذا دلالة على فضل ربنا سبحانه وتعالى ورحمته بالعباد، يناديهم هل رضيتم فيقولوا أهل الجنة وما لنا لا نرضى، طاهم من النعيم ادخلهم جنات النعيم ما لهم لا يرضوا، سلمهم من النيران، أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك، فيزيدهم الله عز وجل أن قال أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا. وهذا من أعظم نعيم أهل الجنة، أن يعلمون أن الله راض عنهم رضاه تام، ولن يغضب عليهم ولن يسخط عليهم. في حديث آخر لما يقول لهم أرضيتم وما لنا لا نرضى، فيكشف الله عز وجل الحجاب فينظرون إلى وجهه فما أعطوا نعيما أعظم من النظر إلى وجه الله الكريم. هذه هي الحياة الحقيقية، وهذه هي السعادة الحقيقية التي يجب أن يسعى لها العبد المؤمن الصالح، هذه هي الدار الخالدة الأبدية. ليست السعادة سعادة المال وسعادة الجاه، إنما السعادة سعادة دخول الجنة، سعادة رضا الله، سعادة العمل الصالح، سعادة عبادة الله سبحانه وتعالى. هذه هي الحياة الحقيقية والسعادة الحقيقية، بهذا تصفو القلوب، بهذا ترتاح الأبدان، بهذا ينجو العباد، بهذا ينعمون في الجنة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. سأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم جميعا من أهل الجنة. نعم. قال رحمه الله حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا أبو إسحاق عن حميد قال سمعت أنسا رضي الله عنه يقول أصيب حارثة رضي الله عنه يوم بدر وهو غلام، فجاءت أمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله قد عرفت منزلة حارثة مني، فإن يكن في الجنة أصبر وأحتسب، وإن تكن الأخرى ترى ما أصنع. فقال ويحك أو جنة واحدة هي إنها جنان كثيرة وإنه لفي جنة الفردوس. بشرها نبينا صلى الله عليه وسلم لما قتل ابنها شهيدا يوم بدر في أعظم معارك الإسلام، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تلتمس البشرى، تقول أهو في الجنة حتى أصبر وأحتسب وأرضى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وبشرها، وهذا شهادة له بعينه بأنه من أهل الجنة بل من أهل الفردوس، قال أوجننت حين تسألين هذا السؤال؟ قال جنة واحدة بل هو في جنان كثيرة، بل هو في أعظم الجنان وهي جنة الفردوس الأعلى. فالجنة في نفسها جنان كثيرة بحسب مراتب العبد في إيمانه، فجنة السابقين ليست كجنة أهل اليمين، تفاوتون في الجنان وفي المنازل، جنان كثيرة كل بحسب عمله. فهي درجات، كلما عملت وازددت في الطاعة واستغللت الوقت في رضا الله عز وجل ارتفعت في الجنة منزلة ثم منزلة ثم منزلة حتى تصل إلى الفردوس الأعلى، الفردوس الأعلى الذي سقفه عرش الرحمن وأعلى الجنة، ومنه تفجر أنهار الجنة. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حث العباد أنهم إذا سألوا الله أن يسألوه الفردوس الأعلى، فإنه أعلى الجنة ومنه تفجر أنهار الجنة. نعم. قال رحمه الله: حدثنا معاذ بن أسد قال أخبرنا الفضل بن موسى قال أخبرنا الفضيل عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما بين منكبي الكافر مسيرة 3 أيام للراكب المسرع. قال: وقال إسحاق بن إبراهيم. هذا الحديث فيه بيان أيضا عذاب الكفار، ولبيان عذابهم في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين منكبي الكافر. والمنكب هو موضع اجتماع العضد مع الكتف يسمى منكبا. منكبه مسيرة 3 أيام الراكب المسرع. وسبب عظم خلق الكافر في النار ليزداد عليه العذاب ويضاعف عليه الألم، فكلما ازداد عظم خلقه ازداد مس النار لجلده وحرقه وحرق النار له. لذلك جاء في الحديث أيضا أنه غلظ جلده مسيرة 3 أيام، غلظ جلده مسيرة 3 أيام كما في صحيح مسلم. كل هذا لزيادة عذابهم وزيادة ألمهم، وهذا جزاء كونه لم يطع الله ولم يتبع الإسلام في هذه الدنيا. نعم. قال رحمه الله: وقال إسحاق بن إبراهيم أخبرنا المغيرة بن سلمة قال حدثنا وهيب عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها. وهذا من نعيم أهل الجنة أن أشجار أهل الجنة ظلالها طويلة كبيرة، فيسير في ظلها الراكب 100 عام لا يقطع هذه الشجرة. فإذا كانت هذه الشجرة بهذه العظمة فكيف بالجنة؟ لا شك أنها أعظم وأكبر. جنة عرضها السماوات والأرض، أعدت لمن؟ للمتقين. وجاء في هذا الحديث من رواية أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قرأ بعدها: واقرأوا إن شئتم وظل ممدود، وظل ممدود. نعم. قال رحمه الله: قال أبو حازم: فحدثت به النعمان بن أبي عياش فقال حدثني أبو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن في الجنة لشجرة يسير الراكب الجواد المضمر السريع 100 عام ما يقطعها. نعم، هذا نحو ما تقدم. نعم. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليدخلن الجنة من أمتي 70 أو 700 ألف لا يدري أبو حازم أيهما. قال: متماسكون آخذ بعضهم بعضا، لا يدخل أولهم حتى يدخل آخرهم، وجوههم على صورة القمر ليلة البدر. والشك هنا من أبي حازم، والصواب ما مر معنا في الروايات الكثيرة أنهم 70 ألفا. وجاء في وصف التماسك هنا وأخذ بعضهم بعضا أنه لا يدخل أولهم حتى يدخل آخرهم، كأن متماسكين فرحين بدخولهم الجنة فيدخلون جميعا. نعم. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا عبد العزيز عن أبيه عن سهل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أهل الجنة لا يتراءون الغرف في الجنة كما تتراءون الكوكب في السماء. هذا دليل على أن الجنة درجات ومنازل، ومن منازل أهل الجنة أهل الغرف. قال عليه الصلاة والسلام: إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها. وأهل الغرف الذي يتراءهم أهل الجنة كما يتراءون الكوكب الدري الغابر، كما في الرواية الآتية: الغابر النجم، الغابر النجم الذاهب البعيد. كما أننا في هذه الدنيا ننظر إلى النجوم وبعدها، فكذلك بعض أهل الجنة يرى أهل الغرفات كما ينظرون إلى هذا النجم البعيد، يرون منزلتهم بعيدة في أعلى الجنة. وهذه الدرجات كما ذكرنا وقلنا كلها أو كلها مبنية على ما تقدمه من عمل في هذه الحياة الدنيا. فالجنة درجات والنار دركات. نعم. قال أي عبد العزيز: قال أبي: فحدثت النعمان بن أبي عياش فقال: أشهد لسمعت أبا سعيد يحدث ويزيد فيه كما تراءون الكوكب الغارب في الأفق الشرقي والغربي. قال رحمه الله: حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن أبي عمران قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقول الله تعالى لأهون أهل النار عذابا يوم القيامة: لو أن لك ما في الأرض من شيء أكنت تفتدي به؟ فيقول: نعم. فيقول: أردت منك أهون من هذا وأنت في صلب آدم ألا تشرك بي شيئا، فأبيت إلا أن تشرك بي. نعم، هذا تقدم معنا. قال حدثنا أبو النعمان حدثنا قال حدثنا حماد عن عمرو عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج من النار بالشفاعة كأنه مثعارير. قلت: ما الثعارير؟ قال: الضغابيس. وكان قد سقط فمه. فقلت لعمرو بن دينار: أبا محمد، سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يخرج بالشفاعة من النار؟ قال: نعم. هذا فيه بيان أن بعض هذه الأمة من أهل الكبائر يدخل النار ثم يخرجون منها، وهذا ما تقدم من اعتقاد أهل السنة والجماعة أن أصحاب الكبائر هم تحت مشيئة الله، إن شاء عذبهم وأدخلهم النار وإن شاء عفى عنهم، لكنهم إن دخلوا النار فإنهم يخرجون، ومن أسباب خروجهم شفاعة الشافعي. والشفاعة ورد فيها جملة من الأحاديث كثيرة تدل على أنه يشفع لأهل التوحيد، يشفع الأنبياء والصالحين، يشفع الأنبياء والصالحون والملائكة والأولياء والأفراط أطفال الصغار والشهداء صالحون يشفعون، فيخرجون من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، مثقال حبة من إيمان، حتى ورد الحديث يخرجون من النار من كان في قلبه أدنى أدنى أدنى مثقال ذرة من إيمان من رحمة الله سبحانه وتعالى. فلما يخرجون، ستأتي أحاديث كثيرة في هذا المعنى، لما يخرجون من النار يخرجون من النار وقد احترقوا، قد امتحشوا، سيأتي في الأحاديث، احترقوا، فيلقون في نهر يسمى نهر الحياة، أو يصب عليهم ماء يسمى ماء الحياة، فيحيون من جديد وينبتون كما تنبت الحبة أي البقول في حميل السيل أي في مجرى السيل. لما يأتي السيل تنبت نباتات صغيرة على أطرافه، يكون هناك بعض البذور من البقوليات تنبت سريعا على مجرى السيل. فشبه النبي صلى الله عليه وسلم حياتهم ونباتهم بهذه النباتات التي تخرج سريعة ملتوية، فلما ينبتون ويحيون من جديد يدخلهم الله عز وجل الجنة، ويسميهم أهل الجنة بالجهنميين. لماذا جهنميين؟ لأنه أن الله أنجاهم من جهنم وأخرجهم من النار، يسمونهم الجهنميين، يدخلون الجنة بعد ذلك، ومن دخل الجنة هو السعيد. والحديث هنا قال يخرج من النار بالشفاعة كأنهم الثعارير. قلت ما الثعارير؟ قال الضغابيس، وهذه نبتة كما أشرنا إليها، وقيل في تفسيرها الثعارير الضغابيس قثاء صغير، قثاء الصغير نوع من النبات. وأصل كلمة الثعارير الشعارير، ليس بالمثلثة الثاء وإنما بالمعجمة الشاء أو الشين، المعجمة الشين. لذلك قال في هذه الرواية وكان قد سقط فمه، يعني سقطت أسنانه فما يستطيع أن ينطق الشين، فقال ماذا؟ ثاء، ثعارير، وأصلها شعارير. وستأتي جملة من الأحاديث في كيفية نجاتهم ونبتهم. نعم. قال رحمه الله حدثنا هدبة بن خالد قال حدثنا همام عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يخرج قوم من النار بعدما مسهم منها سفع فيدخلون الجنة فيسميهم أهل الجنة الجهنميين. نعم، هؤلاء الذين هم من أهل الكبائر، من هذه الأمة، يدخلون النار فتسفعهم بلهبها ونارها، ويحصل لهم العذاب، ثم بعد ذلك يمن الله عز وجل عليهم فيخرجون من النار فيسميهم أهل الجنة الجهنميين. نعم. قال رحمه الله حدثنا موسى قال حدثنا وهيب قال حدثنا عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار يقول الله من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجوه فيخرجون قد امتحشوا وعادوا حمما امتحشوا بمعنى احترقوا، امتحشوا أي احترقوا وعادوا حمماء أصبحوا حمما. نعم. فيلقون في نهر الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حمير السيل. الحبة هي الحبوب من البقول، من البقوليات، تسمى حبة. حميل السيل، الحميل أي مجرى السيل. نعم. أو قال حمية السيل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألم تروا أنها تنبت صفراء ملتوية. نعم، وغرض التشبيه هنا بهذه الحبة في حميل السيل هو سرعة نباتهم، لأن هذه النباتات تنبت سريعا. نعم. قال رحمه الله حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت أبا إسحاق يقول قال سمعت النعمان رضي الله عنه يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة لرجل توضع في أخمص قدميه جمرة يغلي منها دماغه. نسأل الله العافية. إذا كان هذا أخف أهل النار عذابا فكيف بأشدهم عذابا؟ فكيف بمن هو في الدرك الأسفل من النار؟ كيف بمن تنوعت عليه صور العذاب؟ إذا كان أخفهم عذابا توضع تحت أخمص قدمه، أي باطن قدمه، باطن القدم حين المشي تسمى الأخمص، فتوضع في أخمص قدميه جمرة يغلي منها دماغه، بسبب حرارة هذه الجمرة يشتعل حتى يغلي دماغه من هذه الجمرة وحرارتها. ورد في بعض الأحاديث أن هذا كان عذاب أبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، خفف له، سيأتي، خفف له من العذاب بسبب شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام له إكراما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا فإن الكفار لا تنفعهم شفاعة الشافعين، فما تنفعهم شفاعة الشافعين، لكن إكراما لرسول الله صلى الله عليه وسلم خفف عنه العذاب، فأصبح عذابه جمرة تحت قدمه يغلي منها دماغه. نعم. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة رجل على أخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه كما يغلي المرجل والقمقم. كما يغلي المرجل القدر من النحاس يعني يوضع تحته النار، أو كما يغلي القمقم وهو إناء صغير له يعني رأس ضيق يغلى أو يسخن فيه الماء، كما يوضع الماء في الآنية وتغلي، هكذا يغلي دماغه من عذاب هذه الجمرة التي تحت قدمه. نعم. قال رحمه الله: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن عمرو عن خيثمة عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر النار فأشاح بوجهه فتعوذ منها، ثم ذكر النار فأشاح بوجهه فتعوذ منها، ثم قال: اتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. وهذا تقدم معنا، وفيه أيضا أن على العبد أن يكثر من التعوذ من النار، ويسأل الله عز وجل أن يجيره من النار. نعم. قال رحمه الله: حدثنا إبراهيم بن حمزة قال حدثنا ابن أبي حازم والدراوردي عن يزيد عن عبد الله بن خباب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر عنده عمه أبو طالب فقال: لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة، فيجعل في ضحضاح من النار يبلغ كعبيه يغلي منه أم دماغه. الله أكبر. وهذا فيه النص على أن هذا المعذب أو بهذه الصورة منهم عمه أبو طالب كما ذكرنا، وهي خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام كما قال: لعله تنفعه شفاعتي، لذلك هذا من أنواع الشفاعة الخاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام، فيجعله في ضحضاح. الضحضاح هو الماء القليل الذي يكون على الأرض، فهو في ضحضاح لكن ليس من ماء، إنما من نار يبلغ إلى كعبيه، نار تبلغ إلى كعبيه يغلي من هذا الماء دماغه. نعم. قال رحمه الله: حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجمع الله الناس يوم القيامة فيقولون: لو استشفعنا على ربنا حتى يريحنا من مكاننا، فيأتون آدم فيقولون: أنت أي طلبنا من يشفع لنا إلى ربنا، لأنه يريحنا من مكاننا أي يوم القيامة، طال عليهم 50,000 سنة هم ينتظرون، فيطلبون الشفاعة من الأنبياء. وهذا الحديث دلالة على الشفاعة العظمى التي خص بها نبينا عليه الصلاة والسلام. فيأتون آدم، نعم، فيأتون آدم عليه السلام فيقولون: أنت الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك فاشفع لنا عند ربنا، فيقول: لست هناكم، ويذكر خطيئته ويقول: أي منزلته ليست هي المنزلة المطلوبة التي يشفع بها عند الله سبحانه وتعالى، فيقول: نفسي نفسي. وفيه أيضا إثبات صفة اليد لله عز وجل، أن الله خلق آدم بيده. نعم. ويذكر خطيئته ويقول: ائتوا نوحا أول رسول بعثه الله، فيأتونه عليه السلام فيقول: لست هناكم، ويذكر خطيئته: ائتوا إبراهيم الذي اتخذه الله خليلا، فيأتونه عليه السلام فيقول: لست هناكم، ويذكر خطيئته: ائتوا موسى الذي كلمه الله، فيأتونه عليه السلام فيقول: لست هناكم، فيذكر خطيئته: ائتوا عيسى، فيأتونه عليه السلام فيقول: لست هناكم، ائتوا محمدا صلى الله عليه وسلم، فقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فيأتوني فأستأذن على ربي، فإذا رأيته وقعت ساجدا، فيدعني ما شاء الله، ثم يقال: ارفع رأسك سل تعطه، وقل يسمع، واشفع تشفع، فأرفع رأسي فأحمد ربي بتحميد يعلمني، ثم أشفع فيحد لي حدا، ثم أخرجهم من النار وأدخلهم الجنة، ثم أعود فأقع ساجدا مثله في الثالثة أو الرابعة، حتى ما بقي في النار إلا من حبسه القرآن. وكان قتادة يقول عند هذا: أي وجب عليه الخلود. فهذا فيه مكانة وشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم التي تسمى الشفاعة العظمى. نبينا عليه الصلاة والسلام اختص بثلاثة شفاعات. الشفاعة الأولى الشفاعة العظمى، وهي شفاعته لأهل الموقف، فيقضي الله عز وجل بين العباد. والشفاعة الثانية شفاعته في فتح أبواب الجنة ودخول أهل الجنة الجنة، فنبينا صلى الله عليه وسلم هو أول من يدخل الجنة، وهو أول من تفتح له أبواب الجنة. والثالثة شفاعته لعمه أبي طالب، لأن الكفار لا تنفعهم شفاعة الشافعين، فما تنفعهم شفاعة الشافعين، لكن خص بذلك نبينا صلى الله عليه وسلم. والشفاعة العظمى التي تكون في الموقف مع فتحه لأبواب الجنة، هذا الذي يسمى المقام المحمود الذي يعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيحمده أهل الموقف، يحمده أهل الموقف ويثنون عليه بهذا المقام العظيم. الناس كلهم من آدم إلى آخر الخلق، شاهد أن الناس يأتون إلى هؤلاء الأنبياء، فكل نبي يقول: نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى فلان. وهذا فيه من مسائل الاعتقاد أن الأنبياء غير معصومين من صغائر الذنوب غير المحقرات. الأنبياء غير معصومين من صغائر الذنوب، قد يقع منه الذنب الصغير لكنه لا يقر عليه ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى، لا يستمر عليه، فهو معصوم من الاستمرار عليه، لكنه ليس معصوما من الوقوع فيه، أي صغائر الذنوب. أما الكبائر فإنه معصوم منها الأنبياء، وكذلك الكفر والشرك بالله عز وجل. فنبينا صلى الله عليه وسلم برحمته أو لرحمته بأمته يشفع، يطلب من الله عز وجل الشفاعة، فيحد الله له حدا، أي يعطيه صفة أقوام: اشفع لمن كان صفته كذا، فيشفع فيذهب ويدخلهم الجنة، ثم يرجع ويسجد، فيحد الله حدا آخر دونهم، حتى يشفع ثلاث مرات أو أربع مرات، ولا يبقى إلا ما حبسه القرآن. والمقصود بحبس القرآن أي من نص القرآن على أنه خالد مخلد في نار جهنم، وهم الكفار. لذلك قال قتادة: أي وجب عليه، وجب عليه الخلود. نعم. قال رحمه الله: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن الحسن بن ذكوان قال حدثنا أبو رجاء قال حدثنا عمران بن حسين رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يخرج قوم من النار بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم، فيدخلون الجنة يسمون الجهنميين. نعم، وهذا واضح المعنى. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس رضي الله عنه أن أم حارثة رضي الله عنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد هلك حارثة رضي الله عنه يوم بدر أصابه غرب سهم، فقالت: يا رسول الله، قد علمت موقع حارثة من قلبي، فإن كان في الجنة لم أبكي عليه، وإلا سوف ترى ما أصنع. فقال لها: هبلتي، أجنة واحدة هي، إنها جنان كثيرة، وإنه في الفردوس الأعلى. وقال: غدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها، ولقاب قوس أحدكم أو موضع قدم من الجنة خير من الدنيا وما فيها، ولو أن امرأة من نساء أهل الجنة اطلعت إلى الأرض لأضاءت ما بينهما ولملأت ما بينهما ريحا، ولنصيفها يعني الخمار خير من الدنيا وما فيها. هذا كله في وصف أهل الجنة، وصف الجنة، ومر معنا الغدوة والروحة ومعناهما، وكذلك مر معنا أن موضع صوت أحدنا في الجنة خير من الدنيا وما فيها، كما مر معنا في الدروس الأولى. قال: موضع قدم وقاب قوس في الجنة خير من الدنيا وما فيها. وذكر أيضا نساء أهل الجنة، وأنها لو اطلعت على أهل الأرض لأضاءت بنورها، أضاءت ما بين أو ما بينهما بين السماء والأرض، وامتلأت هذه المسافة بين السماء والأرض من ريحها، ريح نساء أهل الجنة، ولنصيفها يعني خمارها خير من الدنيا وما فيها. هذا كله في وصف أهل الجنة ونعيم أهل الجنة. وجاء في ألفاظ أنها لملأت الأرض ريح مسك في وصف نساء أهل الجنة. نعم. قال رحمه الله: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل أحد الجنة إلا أري مقعده من النار لو أساء ليزداد شكرا، ولا يدخل النار أحد إلا أري مقعده من الجنة لو أحسن ليكون عليه حسرة. أيضا هذا فيه بيان نعيم الله عز وجل لأهل الجنة، أنه حين يدخل العبد الجنة يرى مقعده من النار لو أساء. فأهل الجنة يطلعون على أهل النار، فحين يطلعون يحمدون الله عز وجل على ما نجاهم، يعرفون نعمة الله عز وجل عليهم. وكذلك أهل النار يرى لو أنه أطاع الله مقعده من الجنة، فيزداد حسرة وعذاب على فواته هذا النعيم. نعم. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عمرو عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال: لقد ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك، لما رأيت من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قبل نفسه. هذا الحديث فيه بيان أن الذين يستحقون الشفاعة مما مضى وإن كان من أهل الكبائر هم أهل التوحيد، فالشفاعة لا تنال غير أهل التوحيد. فأبو هريرة رضي الله تعالى عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: من أسعد الناس بشفاعتك؟ وفيه بيان فضيلة أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وثناء النبي صلى الله عليه وسلم عليه وعلى حرصه على العلم وعلى الحديث. وفيه بيان فضل التوحيد ولا إله إلا الله، وفيه بيان أن كلمة لا إله إلا الله قولا لا تنفع حتى يحقق شروطها، ومن شروطها المذكورة في هذا الحديث الإخلاص، ومر معنا الكلام عن شروط لا إله إلا الله. نعم. قال رحمه الله: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم آخر أهل النار خروجا منها وآخر أهل الجنة دخولا، رجل يخرج من النار كبوا فيقول الله: اذهب فادخل الجنة، فيأتيها فيخيل إليه أنها ملأى، فيرجع فيقول: يا ربي وجدتها ملأى، فيقول: اذهب فادخل الجنة، فيأتيها فيخيل إليه أنها ملأى، فيرجع فيقول: يا ربي وجدتها ملأى، فيقول: اذهب فادخل الجنة، فإن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها، أو إن لك مثل عشرة أمثال الدنيا، فيقول: تسخر مني أو تضحك مني وأنت الملك؟ فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه، وكان يقال: ذلك أدنى أهل الجنة منزلة. وسيأتي تفصيل هذا الحديث في أطول من هذا اللفظ. هذا فيه بيان أن أدنى أهل الجنة منزلا هو من يكون له مثل الدنيا وعشرة أمثالها، فكيف بأعلى أهل الجنة منزلا؟ فكيف بمن هو في الفردوس الأعلى؟ يخرج هذا الرجل فيقول الله له ادخل الجنة، فيأتيها من كثرة ما يرى من أهل الجنة يظن أنها ملأة ولا مكان له، فيرجع فيقول يا ربي لجدتها ملأة، يقول اذهب فإن لك مثل الدنيا وعشرة أمثال الدنيا. فيقول هذا العبد أتسخر مني أو تضحك مني؟ فيقول ربنا سبحانه وتعالى أو يضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يقول ذاك أدنى أهل الجنة منزلة. وهذا الحديث يأتي أيضا فيه طول وتفصيل بعد ذلك. نعم. قال رحمه الله: حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك عن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن العباس رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: هل نفعت أبا طالب بشيء؟ هذا الحديث اختصره المؤلف، وبيانه ما تقدم من أنه شفع لعمه أبي طالب فهو في ضحضاح من النار، أو أن عذابه جمرة تحت قدمه يغلي منها دماغه. نعم. قال رحمه الله: باب الصراط جسر جهنم. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سعيد وعطاء بن يزيد أن أبا هريرة رضي الله عنه أخبرهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وحدثني محمود قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال أناس يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال: هل تضاربون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: هل تضاربون في القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فإنكم ترونه يوم القيامة كذلك، يجمع الله الناس فيقول: من كان يعبد شيئا فليتبع. هذا فيه بيان أن أهل الجنة من أعظم نعيم الذي ينعمون به، وأنهم يرون وجه ربهم يوم القيامة، وهذا مذكور في القرآن في جملة من الآيات، في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإجماع أهل السنة على هذه العقيدة يذكرونها في معتقدهم، هو أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة. ويخالف في ذلك أهل البدع ينكرون الرؤية، والنصوص في ذلك صريحة واضحة. قال: هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ تضارون أي هل يضر بعضكم بعضا فيمنع بعضكم بعضا من رؤية الشمس؟ كما قال في أحاديث أخرى: لا تضارون في رؤيته، في رؤية الله سبحانه وتعالى، وفي لفظ: لا تضامون في رؤيته، أو لا تضامون في رؤيته. ومجموع المعاني لهذه الكلمات أن العباد في رؤية الله عز وجل لن يضر بعضهم بعضا فيمنع بعضهم بعضا من رؤية الله، ولن يضامون، لن يحصل انضمام وزحام كما في الدنيا إذا ازدحموا على رؤية شيء قد يمنع بعضهم بعضا، لكن في رؤيتهم لله لا يضامون في رؤية الله سبحانه وتعالى، لا يحصل انضمام وازدحام فيحجب بعضهم عن الرؤية، كل يرى الله سبحانه وتعالى. أو لا تضامون في رؤيته، يعني لا يحصل لكم ضيم وظلم فيمنع بعضكم عن رؤية الله عز وجل، فكل من يدخل الجنة يرى الله سبحانه وتعالى. نعم. قال عليه الصلاة والسلام: يجمع الله الناس فيقول: من كان يعبد شيئا فليتبعه، فيتبع من كان يعبد الشمس، ويتبع من كان يعبد القمر، ويتبع من كان يعبد الطواغيت، وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها، فيأتيهم الله في غير الصورة التي يعرفون، فيقول: أنا ربكم، فيقولون: نعوذ بالله منك، هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا، فإذا أتانا ربنا عرفناه، فيأتيهم الله في الصورة التي يعرفون، فيقول: أنا ربكم، فيقولون: أنت ربنا، فيتبعونه، ويضرب جسر جهنم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وهذا حين يكشف الله عز وجل عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، يعني أهل النفاق الذين بقوا مع أهل الإيمان، هنا يأتيهم الله عز وجل فيكشف عن ساقه سبحانه وتعالى فيعرف أهل الإيمان هذه العلامة أنها لربه، يعرفون صفاته، فيسجد أهل الإيمان ويحاول أهل النفاق السجود فيعود ظهرهم طبقا لا يستطيعون ثنيه، فلا ينجو إلا أهل الإيمان الذين سجدوا لله سبحانه وتعالى. ثم بين الصراط وما يكون فيه، والصراط كما قال في الباب جسر على ظهر جهنم، والصراط مما يجب الإيمان به، دل عليه القرآن في قوله وإن منكم إلا واردها، أي على الصراط. وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم جملة من الأحاديث، منها هذا الحديث وغيره من الأحاديث التي ستأتي فيها ذكر الصراط. والصراط جاء في أوصافه أنه أحد من السيف وأدق من الشعر، وأنه زلق مدحضة مزلة، وجاء في بعض الآثار أنه يتلوى ويتحرك يروغ، وجاء أيضا أن من صفته، جاء أيضا أن من صفة هذا الصراط أن عليه كلاليب وخطاطيف تخطف الناس وتلقيهم وتخدشهم في النار، فينقسم الناس إلى ثلاثة أقسام، قسم الناس إلى ثلاثة أقسام: ناج مسلم، وناج مخدوش خدشته النار والكلاليب والخطاطيف، ومكدوس على وجهه في نار جهنم. مكدوس على وجهه في نار جهنم. ويمر الناس على هذا الصراط بقدر أعمالهم، منهم من يمر كالطرف، منهم من يمر كالطرف، ومنهم من يمر كأجاويد الخيل، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر يمشي، ومنهم من يحبو، ومنهم من يسقط، ويختلفون أيضا في نورهم، لأن الصراط ظلمة لا يرون الصراط، يختلفون في نورهم حتى يكون أقلهم من يكون نوره في إبهامه. لذلك يقول أهل النفاق لأهل الإيمان: انظرونا نلتمس من نوركم، لكنهم لا يجتازون هذا الصراط. نعم. قال عليه الصلاة والسلام: ويضرب جسر جهنم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأكون أول من يجيز، ودعاء الرسل يومئذ: اللهم سلم سلم، وبه كلاليب مثل شوك السعدان. أما رأيتم شوك السعدان؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فإنها مثل شوك السعدان، غير أنها لا يعلم قدر عظمها إلا الله، فتخطف الناس بأعمالهم، منهم الموبق بعمله، ومنهم المخردل، ثم ينجو حتى إذا فرغ الله من القضاء بين عباده وأراد أن يخرج من المخردل، معناه التي تقطعه، المخردل المقطع، التي تقطعه هذه الكلاليب فتلقيه في النار. نعم. حتى إذا فرغ الله من القضاء بين عباده وأراد أن يخرج من النار من أراد أن يخرج ممن كان يشهد أن لا إله إلا الله، أمر الملائكة أن يخرجوهم فيعرفونهم بعلامة آثار السجود، وحرم الله على النار أن تأكل من ابن آدم أثر السجود، فيخرجونهم قد امتحشوا، فيصب عليهم ماء يقال له ماء الحياة، فينبتون نبات الحبة في حمير السيل، ويبقى رجل مقبل بوجهه على النار فيقول: يا ربي قد قشبني ريحها وأحرقني ذكاؤها. قشبني بمعنى سمني وآذاني وأهلكني ريح هذه النار. نعم. ذكاؤها أحرقني لهبها. نعم. فيقول: يا ربي قد قشبني ريحها وأحرقني ذكاؤها، فاصرف وجهي عن النار. فلا يزال يدعو الله، فيقول: لعلك إن أعطيتك أن تسألني غيره، فيقول: لا وعزتك لا أسألك غيره، فيصرف وجهه عن النار. ثم يقول بعد ذلك: يا ربي قربني إلى باب الجنة، فيقول: أليس قد زعمت أن لا تسألني غيره، ويلك ابن آدم ما أغدرك، فلا يزال يدعو فيقول لعلي إن أعطيتك ذلك تسألني غيره، فيقول لا وعزتك لا أسألك غيره، فيعطي الله من عهود ومواثيق ألا يسأله غيره، فيقربه إلى باب الجنة، فإذا رأى ما فيها سكت ما شاء الله أن يسكت، ثم يقول ربي أدخلني الجنة. يعني يسمع يسمع أصوات أهل الجنة ويرى أهل الجنة وهو عند باب الجنة، فلا يستطيع أن يصبر أن يتحمل حتى يسأل الله عز وجل أن يدخله الجنة، وهذا فيه سعة رحمة الله عز وجل وعفوه عن عبده، هذا الذي يقول لا أسألك غيره ثم يسأل ويطلب مما لا يتحمل أو لا يصبر عن رؤيته ودخوله، وهو نعيم الجنة. نعم. ثم يقول ربي أدخلني الجنة، ثم يقول أوليس قد زعمت ألا تسألني غيره، ويلك يا ابن آدم ما أغدرك، فيقول يا ربي لا تجعلني أشقى خلقك، فلا يزال يدعو حتى يضحك، فإذا ضحك منه أذن له بالدخول فيها، فإذا دخل فيها قيل تمن من كذا فيتمنى، ثم يقال له تمن من كذا فيتمنى حتى تنقطع به الأماني، فيقول له هذا لك ومثله معه. قال أبو هريرة رضي الله عنه وذلك الرجل آخر أهل الجنة دخولا. يذكره الله سبحانه وتعالى برحمته، تمنى كذا وتمنى كذا حتى إذا انقطعت الأماني قال لك مثله، وجاء في الحديث السابق أنه له مثله عشرة أمثاله، عشرة أمثال الدنيا. وفي الحديث أيضا إثبات صفة الضحك لله سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله، وهذا دلالة على سعة رحمة الله سبحانه وتعالى، كما قال الصحابي للنبي صلى الله عليه وسلم لن نعدم خيرا من رب يضحك، لن نعدم خيرا من رب يضحك. نعم. قال وأبو سعيد الخدري رضي الله عنه جالس مع أبي هريرة رضي الله عنه لا يغير عليه شيئا من حديثه حتى انتهى إلى قوله هذا لك ومثله معه. قال أبو سعيد رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا لك وعشرة أمثاله. قال أبو هريرة رضي الله عنه حفظت مثله معه. نعم. قال رحمه الله باب في الحوض وقول الله تعالى إنا أعطيناك الكوثر. وقال عبد الله بن زيد قال النبي صلى الله عليه وسلم اصبروا حتى تلقوني على الحوض. قال حدثني يحيى بن حماد قال حدثنا أبو عوانة عن سليمان عن شقيق عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أنا فرطكم على الحوض. قال وحدثني هذه الأبواب، وسيأتي حديث كثيرة في هذا المعنى في إثبات الحوض للنبي عليه الصلاة والسلام. ودل على الحوض قول الله سبحانه وتعالى إنا أعطيناك الكوثر، والكوثر نهر في الجنة يصب في الحوض، يصب ماءه في الحوض. وأما في سنة النبي صلى الله عليه وسلم فأحاديث متواترة كثيرة تدل على وتثبت الحوض، سيأتي ذكر جملة مما ومن هذه الأحاديث. وهذا مما أكرم الله عز وجل به نبيه صلى الله عليه وسلم أن أعطاه هذا الحوض طوله شهر وعرضه مثل طوله، أي أنه مربع الشكل، ومن صفته أن ماءه أحلى من العسل وأبيض من الثلج واللبن، وكيزانه أي كؤوسه كعدد نجوم السماء، من شرب منه شربة لم يظمأ بعده أبدا. وستأتي جملة من الأحاديث أنه يطرد عنه أقوام ويذادون عنه، مر معنا هذا أيضا، الذين ارتدوا وتركوا الدين والذين ابتدعوا في الدين أحدثوا في دين الله عز وجل ما ليس منه يعاقبون بأنهم يطردون عن حوض النبي عليه الصلاة والسلام حين يحتاج الناس شربة ماء من هول يوم القيامة من عرق وحر وغير ذلك، فيحتاج الناس إلى الماء فيأتون فيتطردهم الملائكة فيقول رسول الله أمتي أمتي، فيقول إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. بعض الروايات قال إني لا أعرفهم، أن يعرف صفاتهم أنهم في الأصل من أمة الإسلام أو كانوا من أهل الإسلام، فيطردون عن حوض النبي عليه الصلاة والسلام عقوبة له. ومن أدلة ذلك قال اصبروا حتى تلقوني على الحوض، أنا فرطكم على الحوض، والفرط هو المقدم أي أنا أتقدمكم على الحوض. نبينا صلى الله عليه وسلم يستقبل أمته على الحوض ليشربوا ويردوا من حوض نبينا عليه الصلاة والسلام. نعم بقيت عشان دقائق. قال رحمه الله: وحدثني عمرو بن علي قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن المغيرة قال سمعت أبا وائل عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أنا فرطكم على الحوض، ولا يرفع عن رجال منكم ثم ليختلجن دوني، فأقول يا ربي أصحابي، فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك. قال: تابعه عاصم عن أبي وائل، وقال حسين عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا دليل على المعنى الذي ذكرناه، وقوله ليختلجن دوني أي أنه يؤخذون ويعدل بهم عن الحوض ويطردون عن حوض النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أمامكم حوض كما بين جرباء وأذرح. وهنا ذكر لطول هذا الحوض وسعته، وهنا اختلفت الروايات، تعددت الروايات في طول حوض النبي عليه الصلاة والسلام، اختلفت المسافات، منها ما ذكر في هذا الحديث كما بين جرباء وأذرح، والمقصود بهذا الحديث يعني فيه تقدير وهو ما بين مقامي أي المدينة وبين جرباء وأذرح، وجرباء وأذرح مدينتين في الشام قريبتين من بعض، أي كما بين المدينة والشام، وجاء في روايات أنه كما بين مكة والشام، وجاء في روايات كما بين صنعاء اليمن وأيلة من الشام. وخلاصة الجواب عن اختلاف الروايات في قضية المسافة، الجواب الأول قالوا أن المسافة الصغيرة تدخل في المسافة الطويلة، فمن ذكر أنها من المدينة إلى الشام هذه المسافة داخلة في من اليمن إلى الشام. والجواب الثاني قالوا أن المسافة التي يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم تختلف باختلاف سرعة الماشي، فللماشي من المدينة إلى الشام، وللراكب من المدينة إلى الشام، وللماشي من اليمن إلى الشام، تختلف باختلاف السرعة فاختلفت المسافات. هذان الوجهان اللذان قال أهل العلم في قضية خلاف الروايات في مساحة الحوض، لكن طوله مثل عرضه. نعم. قال رحمه الله: حدثني عمرو بن محمد قال حدثنا هشيم قال أخبرنا أبو بشر وعطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: الكوثر الخير الكثير الذي أعطاه الله إياه. قال أبو بشر: قلت لسعيد: إن أناسا يزعمون أنه نهر في الجنة. فقال سعيد: النهر الذي في الجنة من الخير الذي أعطاه الله إياه. وهذا في بيان تفسير الكوثر، قال الخير الكثير، ولا يختلف ذلك ولا يخالف ذلك كونه نهر في الجنة، فالنهر الجنة من الخير الكثير الذي أعطيه النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله: حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة قال: قال عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم: حوضي مسيرة شهر، ماؤه أبيض من اللبن، وريحه أطيب من المسك، وكنزانه كنجوم السماء، من شرب منها فلا يظمأ أبدا. نعم، هذه الصفات مرت معنا وذكرناها، وعلى العبد أن يجتهد في الدعوة، في دعوة الله عز وجل أن يريده هذا الحوض وأن يشرب من حوض النبي عليه الصلاة والسلام. يقول أنس: أدركت عجائز في المدينة كلهن يدعون الله أن يشربن من حوض النبي عليه الصلاة والسلام. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم أهلينا وأزواجنا وذرياتنا والدينا ممن يشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني ابن وهب عن يونس قال ابن شهاب حدثني أنس بن مالك